قال مش ممكن اقدر ابيتك ساكن سكن ضيق وما يسع غرايب طب يا عم ما بيتنا عندك الليلة احنا اغراب والليل اقبل. قال له انا ساكن سكن ضيق نبات في الدكان. قال له تبقى عيبة وناقصة. قال له لاجل الضرورات تباح المحظورات. بيتنا يا عم ده احنا مناش حبايب بعد كنا نكرم الضيف عندنا صباحنا نقول يا من يتاوي الغرايب. صلاح حضرتك الأسطى فتح الباب ودخل رزق والعبد صار وغلق الأبواب وركب على حصان وسحب حصان وروح بيته. قال لمراته جهز الأولاد. ليه يا أسطى خليل؟ غلطت وبقيت ناس أغراب. أنت كسرت أوامر الملك نصر التويرد وبقيت أغراب. قال والله ادوني حسبة هي تقضينا لو قمنا وطفشنا وسبنا أراضينا. على أي حال بات ما صبح لما فتح يمكن الإله على العباد يستر بس خايف الطوبة تجي في المعطوبة. لا كن مطمئن مدام نويت خير وفعل خير حينصرنا الواحد القدير. أما ما كان من رزق ساعة ما الأسطى قفل الباب العبد صارم التعب نام وساعة ما انطرح على الأرض بقت مناخيره زي كور الحداد فردة ترد على التانية. ورزق صحر صاحي سهران عيده لم تذوق النوم. صاحي طول الليل ما نامش ويقول ينام اللي قلبه من الحب خال وعين العاشق لم تحب منام. أما ما كان من الأميرة حسنى طول عمرها ما فكرتش في حب ولا هوى ولا ملش قلبها لأي إنسان تتزوجه لأنها عايزة خطيبها شجاع وجميل وأصيل. الليلة وهي نايمة رأت منام إنها تزوجت بشاب شباب نظيف الثياب لنبات بعرضيه يعشق جمال الزين من يصلي عليه اسمه رزق ابن ابو زيد الهلال سلامة. صحت من النوم ما لقتش اللي شافته في اليقظة. اللي رأته في المنام ما رأتوش في اليقظة. يا ريت المنام ده صحيح يظهر ان قرب خطيبي يجيني عندنا. جت تنام ما جهاش نوم ضربت تخت الرمل ونقلت الاحرف ظهر المنام وقال الحبيب المنتظر حضر هذا الآن في دكان. ففزت على التنهى تغير الملابس قلعت ملابس النوم تغير لبسها بملابس الموكب وكانت تطلع من القصر راكبة جمل في هودج ويطلع في موكب عظيم وساعة ما تطلع الجبل في الخلاء والميدان تقول على السياس هاتوا للحصان. وكل الخطاب في انتظار. ف لبست ملابسها الحسان عاشق يقول للحمام هاتلي جناحك يوم في الجو وانظر وانظر وانظر إلا حب يوم سبع جمال بخاتي عالين السوم بعتهم للجميل في ربع الوصال مرضي نمنا حلمنا قضينا حظنا في النوم اعمل بيتك يا شيخ على بيت مصر اسمه وانا نايمة شفت منام وانا نايمة شفت منام زادني متاعب شفت حبيب قلبي جاني ورأيته زود علي الفرح من الحبايب شفتي شاب شباب ابني سلامة ابوه الامير ابو زيد امير الحبايب ضربت تخت الرمل ونقلت الحصى باني المنام في الرمل من كل جانب جت نم تاني النوم خصيمها ازاي نام اللي مفارق حبايب تغير لبسها لبست ملابسها زادت عجايب، نزلت من البنيان الصبح في الضحى، يا رب يالله وزين المواكب، يلا بنا يلا نطلع يا عرب، الليلة شفت منام جاب الحبايب، ركبت على هودك وصارت يومها، والطبل والمزمار رن المواكب، والناس الخطب شباب الهوى، قولها طمعانين ياخدوا الحبايب، وكل الخطب يمين وميسرة، وهي بتفكر في بعد الحبايب، لف الجمال بيها حول المدينة، وهي بتفكر في بعد الحبايب، قدام باب الدكان حصلت حكاية، حصل ازدحام في الناس أمام الحبايب، حصل ازدحام، حصل ازدحام قدام باب الحبايب، قدام الجمل حصل زحمة من العرب، عربها يا من صان وقفوا العرايب، وقف الجمل وحرن من زحمة العرب، العبيد ضربوه بالضرب، سياط الصعايب ضربوا الجمل بالسياط، يعني كرابيد يومها صاح الجمل عيط. Thank you. تبانى بعيط لك لبعد الحبايب تبانى بعيط لك لبعد الحبايب هذا الجمال حيوان لأجل بعد الحبايب شالت ستارتها وبصت بعينها لقت وصفة الدكان بتاع الحبايب وصفت الدكان بتاع الحبايب لو ليلمون الناس لو ليلمون الناس لو لقيت الباب شغل الباب واللي ورا الباب بياكل تين من العلباب. يا ابو عم ستار يا مروي. قلتين من الباب طالع العصر يتباهى بمسك الخصر ويقول يا نصر شوف مين اللي فات عالباب. حبيت يا ما ويا ما حبيت يا ما ويا ما يا ما يا ما يا ما حبيت حبيت يا ما ويا ما يكتر الحباب ما حبيت لما انضنى جسمي وشعري شاب. احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا من مسه الحب عظم الصلب رأي وداب. يعمل أبوه يعمل بيت أبوه. مصطفى الهادي أحمد محمد طه وياسيني آمنا برسول الله أربعة والجن والطير والحيوان قالت حسنى وهي أمام الباب باب دكان لسطى خليل وتغني ألحاني يا عبد سيب الجمل إن الهوى صابه ما هوش هوى بالفضاء ده هوى المحبين. Thank you. يا عبد سيب الجمل إني رأيت منام رأيت مناما وزود كل آنيني ضربت رملي وكان الحلم ظهر لي بالهم حروف الهجايا الكل ناطي حينا نور الأوطان البهبه الجمال حلو اللماوزيني كيد العدوين الجيم جاي حينا والحبيب شفته حاون حبيبي جميل ولا مثله شجعاني خايف الزمن يرجع يلواني أشكي لمين أشكي لمين أشكي لمين الهوى الدال دلت لأن الحلو في دكان دكان مزين وبيت الليل سهراني في الليل بعيوني الزين زان البلد لما خطر فيها والسين ساباني والشين شفت منام الصد صداقة قبلنا والحب وجاني الضاد ضرب الجمل عالباب شاف حبي طاقم طريق الغرام يا مزل محبيني العين على والفهد بيت محاجرة العين على والفهد بيت محاجرة والغين غاية ولا بعرف له مكاني. الفيه فايت علي خياله في منامي. القاف قمت انادي في محبيني. الكاف كان الهوى واللام لاموني. الكاف كدني الهوى واللام لاموني. اللام لاموني العدا قالوا المحبة حرام. الميم ما هوش حرام العشق يا اخواني. النون نايمة رأيته في المنام وحدي. ليه هاين علي الروح يا اخواني. الواو واخلص انا من الهوى وارتاح. لما ألف لقاس الهوى والعشق من تاني. يا رمل أوعدتني إن الحبيب جايني. راح فين حبيبي بقى وفين المحبيني. أسألك يا رب يا رحمن يا صمد. أنت الكريم وحليم. أنت الكريم وحليم. من طين وناشيني. يكون جناحينا حبيبنا ورأي وافرح وكيد العدا لو كانوا إخواني. حبيبي غايب عن العين بس يا زيني ساعة ما غنت هذا اللحن الجميل كان رزق في هذا الوقت جالس مع العبد صقر يسمع هذا الكلام والنغمات الحسان العبد اختلط عقله بجنان قال له ايه ده يا سيدي قال له ناس بيتكلموا في بلادهم ما احنا ومالنا ومالهم احنا مالنا ومال اللي بيقول قال له في شوشره وفي هرج بره في الشارع وفي صوت جميل رنان هي دي حسنى اللي قالوا عليها لازم اشتبك قلبها بهواك الكلام ده بينادى عليك قال له نام يا ساري لكش دعوه بالموضوع ده قال لا لا لا الباب ما يفضلش حايل بيني وبين اللي بره لازم اشوف مين اللي بره ده العبد فز كالاسد الحردان سحب السيف ضرب الباب كسره بص لقى الشارع فيه ازدحام كل ادم يكاد ان يبقى عليه الف ادم الاميره حسنى طل من الهودج الى نحو باب الدكان لناحيه باب الدكان لقت اللي طلع عبد اسمر رخت الستاره وقالت لا لا ده منام كان منام شيطان شفته جميل في المنام وفي اليقظه عبد ناس لحام العبد بص ما لقاش بصه ولا طلة الستاير اتدلت على الهودج انت يا اللي على الهودج ما ردتش عليه انت يا اللي على الهودج ما ردتش اختلط عقل صاري بجنان انت يا حسن سحب السيف ضرب الجمل عرقب رجليه وقع الجمل على الارض اتنطرت البنت على الثرى كان اسرع من البرق صقر شالها على ايديه يا عبيد يا اللي انت شايلي يا عبيد يا اللي انت شايلي يا عبيد يا اللي انت شايلي على الحبيب ما تخبش مني قولي ولازم تبلغ فين حبيبي ونور عيني دكان القسط خليلي يا دكان القسط خليلي يا ما فيك حب اللي جميلي يا دكان خلي والخليلي يا عبيد واقفين سوا الاتنين ما توحدوا العلي قال لو حضر لسطة بتاع الدكان يا امير خد الخيل سرعة وروح ادي جزل يكرم الضيفان لا لما تبيدي ولا فراق بخاطري سبحان من خلى العزيز ينهان ركب الأمير ابن الهلال سلاما على الفرس وحسن أوام بأمان وطلعهم سوا قالت له يا حبيبي قلبي لك ميال يا منصان يلا بنا نوصل انا وانت للشجر وانبت سوا حبي شريف يا مصان حبي شريف خالي من الشيطان وفي الصباح نغادر بلادنا يا محترم قال لها يعني اكون خوان اخدك نهيبة رغم انف اهلك ابقى غبي بين الرجال خوان لازم بعقد عقدي وابوك يكون راضي بس انا خايف لا يدرى السلطان لحسان ابوك يدرى يجي يقتلني قالت له من ابويا لو جه ابويا لجعلوا من عندنا بيع اهلي البستان وراحوا اللي كانوا معها للسلطان ابوها قال لهم فين حسنى النهارده قتلت مين من العاشقين قالوا له قول لنا حبت مين جالها الطلب بتاعها جميل وشجاع واصيل بس ابن اكبر خصم لك قال يعني اكبر خصم لي يا ابو زيد الهلالي سلامه قالوا له هو ابنه قال لا انا مش هحارب مش هناسب الاعادي والاخصام بعت أولاده الصبيان منصور وحماد قال اذهبوا إلى البستان هتختكوا اللي عشقته طلعوا تاني يوم في الصباح واحتطبوا البستان بالسلاح كان رزق نايم من السهر وحسنى صاحية لأنه هو اللي كان سهران حارسها من سطوة الخيان ففي الضحى صحت هي وهو نام كانوا بيتبادلوا يناموا ويتصحى وتصحى وهو ينام حضروا أخواتها واحتاطوا بالشجر قالت هيحاربوني وجايين يهاجموني والحبيب يصحى على غير عادة ركبت حصانها وسلحت بسلاحها وطلعت على خواتها قالوا لها ليه تعشقي اغراب اخصام مش من بلادنا. ازاي تعشقي غريب لوطاني؟ قالت له يا بطل يلي انتوا اخواتي، غريب لكن اصيل وجميل ومنسان في الميدان، هو الطلاب اللي ده حبي ونور عيني. إن كان غرضكم معايا الحرب حاربكم، دانا شجيعة وكل الناس عارفاني. هجموا عليها في الحرب كادتهم، سحر رزق ابني الاسمر منهم باماني، ركب الحصان بالسلاح هجم وقال ده ليه يا بنت ليه الحروب دي اليوم من تاني؟ قالت له يا منيتي وانت مين صحة خليك نايم يا حب النوم سلطاني. اجعل دماؤهم على الارض جرياني. العيب يا حسنى نعيبهم، ازاي نهنهم نناسب مين في العربان؟ سيبوهم راحوا عند ابوهم، قال نصر الطوير ادفن حسنى يا صبياني. قالوا له يا محترم احمد الرحمن، احمد إلهك اللي جينا حينا تاني. ركب ابوها بالسلاح وخد الفرسان واحتضن بالبستان وقال لا يمكن اعتقه. كان رزق صاحي لقى الخيام الخيول حضرت، قال اصحى يا صقر خد الجواب ده بسرعه وخطم السور، ازح من سور البستان وروح بلغ العرب. سبحان من يعلم بالحال، يا ربي أنت كريم متعال، أنت الذي عالم بي. خذي الجوابات اطلع وسافر اوعى تبات روح بالعجل قولي الحكايات علي جرالي الهلالية لما تروح الجبل الاخضر تلاقي الفوارس والعسكر كل فارس يمثل عنتر ملا شباب الهلالية اخذ الجواب العبد وصار راح للعرب في طلوع النهار نظرته الجدية أم الأنوار يا عبيد الحبشية تعا يا صقر سيدك راح فين ابن سلامة أمال هو فين اللي عليه قصدي والعين قال عشق له بناية عشق بنت من الريحين وأهلها ناس بتعين هجموا عليه في البساتين وأنا جاي أقول للهلالية يلا اوام بنا يا شبان رحلوا الفوارس يا صر ويا مان وصلوا لابن الهلالية كان الامير رزقي هربان هي وحسنى في البستان هو وحسنى كان هربان حضروا شباب الهلالية سمع الامير صهيل الشجعان ركب الولد ظهر الحصان وهجم على الأخصم في أمان جت لعرب الهلالية يا ابن سلامة حسنى فين انا عايز اراها بالعينين تسوى تعاب الهلالية خدها وعد داخل البستان قامت حسنى على القدمان لسلام الجازية الهلالية حسنى وقفت على القدمين نظرت للجازية بالعينين قالت لها وانا اروح على فين والله دول زادوا شوية جعان هجم على كل الشبان يعرب هلايل يا شجعان تاخدوا غصبي بيني قالوا رزق ابني سلامة يا عم انا اللي كدني الغرامة مسكين من كادوا الغرامة ناس بعرب الهلالية هجمت حسنى على الحصان يا ابو يا طاوع يا منصان لازم تعقد القران نعم نسب الهلالية اجرائهم مهما كانوا اخصمنا اجرائه لو بونا سيبنا ده عرب هلايل ناس بالمعنى نعم نساب الهلالية لازم الكتاب يكون عالخيل ولا تشوف الأسى والويل يا ابو يا شمسك نصف الليل اختار لك موتى من الصبية دي جهود شالت ابوها على الزنود يا ابويا لدعيك مفقود لازم تناسب الهلالية قال يا بنتي فين القاضي حبلغت كل المراضي غصب عني انا راضي انا سيب الهلالية يومها حضر المأذون وعقد العقد بشجون زاد الفرح بعد الحزون فرحوا رجال الهلالية واصطلحوا بعد الخصام عقدوا الصلح بأحلى نظام وتلموا بعد الآلام كتبوا كتاب البنية محلى الحبيب بعد الغياب وبعد ما طال العذاب يا محلى لقى الأحباب يا مصعب الآسية وانتهت هذه القصة قصة زواج ابن الهلالية قلناها وحتسمعوها ويا ناس بمعنيها قلناها وحتسمعوها يا ناس بمعنيها هتسمعوا القصة ومعنيها من صوت الغربية العريس مبروك عليه كلنا جينا نحيي اصبحوا على خير يا أهلية بسم الله الرحمن الرحيم.